الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة في قاعدة المصالح والمفاسد، والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاث قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الشريعة الإسلامية قائمة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. وأنت إذا تأملت في شريعة الله عز وجل تراها في كل شرعة، في كل أمر، في كل نهي قد راعت هذا الأصل، قد راعت جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا تأملت في أعظم أمر في الشريعة الإسلامية وهو الأمر بالتوحيد، تجد أن المصلحة كل المصلحة في التوحيد، لأن الإنسان إذا كان موحدا وكان قانتا لله حنيفا تحققت سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كان والعياذ بالله مشركا بالله العظيم تحقق شقاؤه في الدنيا والآخرة. فالمفسدة كل المفسدة في الشرك، والمصلحة كل المصلحة في التوحيد. وهكذا ما من أمر يأمر الله به العباد إلا وفيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، وما من نهي ينهى الله عباده إلا وفيه المفسدة في الدنيا وفي الآخرة. وإن لاح لبعض الناس أن في هذا الذي نهى الله عنه فيه مصلحة، فهذا لجهله وقصور علمه وضعف بصيرته، فإنه لو تأمل حق التأمل وكان منصفا ليس عنده هوى، فإنه سيتبين له أن هذا الشيء فيه مفسدة عظيمة، ولذلك نهى الله عنه. ولكن لضعف البصيرة وقصور العلم وهوى النفوس، فإن الإنسان إذا كان في نفسه هوى وكان عنده ظلم وجهل تنعكس عنده الحقائق وتنقلب عنده الأمور وتتغير عنده التصورات، فيرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، ويرى المصلحة مفسدة ويرى المفسدة مصلحة، وذلك لانطماس بصيرته. وهوى عظيم في نفسه. وتأمل في حال المشركين، تأمل في حال المشركين حيث نظروا إلى التوحيد نظرة ازدراء، ورأوا أن التوحيد هذا أنه تنقص للآلهة، وأنه شتم للآباء والأجداد، وأنه عيب لهم، وأنه تسفيه لأحلامهم. أرأيت؟ رأوا أن في التوحيد، وهو المصلحة، كل المصلحة في التوحيد، رأوا أنه مفسدة، وأنه يسفه أحلامهم وأنه يعيب دينهم وأنه يسب آلهتهم وأنه يشتم آباءهم وأجدادهم. يعني رأوا هذه المفاسد في التوحيد، والواقع أن التوحيد ليس فيه مفسدة، التوحيد كله مصلحة، كله مصلحة، وهو أعظم مصلحة للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. ولكن المشركين لانطماس بصيرتهم وعدم علمهم وهوى عظيم في نفوسهم نظروا إلى التوحيد أنه مفسدة، وينظرون إلى الشرك إلى أنه هو المصلحة. أرأيتم؟ كذلك أيضا في كبائر الذنوب تجد أن بعض الناس يقول الربا فيه مصلحة، فيه فائدة اقتصادية، الربا ضرورة اقتصادية وفيه مصلحة، يدر الأرباح علينا وينعش الاقتصاد ويفعل كذا وكذا. من المصالح التي هي في الحقيقة مصالح وهمية ليست واقعية، ليست حقيقية، مصلحة وهمية. وإلا فإن الربا فيه المفسدة، كل مفسدة. الربا ظلم للعباد واستغلال لحاجتهم، وكذلك الربا ليس فيه رحمة ولا رأفة، وليس فيه أكل للمال بالحلال الطيب، وإنما الربا فيه ظلم وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، والمرابي كآكل لحوم البشر يأكل أموالهم كما يأكل أجسادهم بدون حق بلا مقابل، يقرضهم الأموال ثم يأخذ الفوائد عليها بأي حق، بأي كتاب أم بأية سنة يأخذ هذه الفائدة، وهو لم يعطهم شيئا ولم يبذل لهم شيئا ولم يحقق لهم شيئا، وإنما هذا المرابي متكئ على أريكته وجالس في دكانه أو في بيته يقرض الناس وهم يردون له المال الذي أقرضهم، يعني ما استفادوا منه شيئا، المال الذي أخذوه منه يردونه له، ثم يأخذ منهم الفوائد، يأخذ منهم فائدة زائدة على القرض بدون وجه حق. فيأتي هذا المرابي في الموضع الذي أمر الله فيه بالمعروف وبالإحسان وبالرفق بالعباد، يأتي يستغله ويجعله موضع ظلم وموضع جشع وطمع وقبح. أرأيتم؟ في من يحول هذا الموضع الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه رحيما شفوقا رفيقا معينا لإخوانه وأن يكون معينا لعباد الله، يكون في هذا الموضع ظالما جشعا طماعا شحيحا حريصا خبيثا يأكل أموال الناس بالباطل. وكان ينبغي عليه أن يكون في هذا الموضع أن يكون رحيما وأن يكون رفيقا وأن يعين الناس وأن يفرج همومهم بالقرض الحسن. هذا لا يقرضهم قرضا حسنا وإنما يأكل الربا. ولذلك هذا المرابي لأنه حول هذا الموضع، موضع الرحمة والشفقة والإحسان والبر والمعروف، حوله إلى موضع أكل أموال الناس بالباطل، فإنه يتخبط كالذي يتخبطه الشيطان، يضطرب نعوذ بالله، يصيبه كالمس الكهربائي، يكون موتورا مضطربا كالوحش. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهكذا المرابي، المرابي موتورا خبيثا مضطربا وحشا، كأنه مصاص الدماء الذي يسمع به، فهو خبيث في نفسه، خبيث في قلبه، خبيث في دينه، خبيث في ماله، خبيث في معاملته، خبيث في قوله. ولذلك الربا جاء فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله ما جاء في ذنب من الوعيد بعد الشرك كما جاء في الربا. ولذلك هذا المرابي لما كان في موضع خبيث فإنه يجازى يوم القيامة وفي عذاب البرزخ يوضع في بركة من دم والعياذ بالله، ويفتح فمه ورجل قائم على هذه البركة يرمي في فمه حجر. أرأيتم؟ لأنه هذا المرابي في موضع يمتص به دماء الناس، يستغل حاجتهم ويظلمهم ولا يرحمهم، فكان في قبره في بركة دم، وفمه مفتوح لأنه كالوحش كالحوت يريد أن يأكل الأموال بغير حق. فرجل قائم على هذه البركة يلقمه حجر في فمه كما كان يأكل أموال الناس بالباطل. فكيف يقال بأن الربا فيه مصلحة؟ يا أخي، الربا فيه المفسدة كلها، فيه الظلم، فيه القسوة، فيه الجشع والطمع، سبحان الله العظيم، كيف يكون فيه مصلحة؟ حتى في الاقتصاد ما في مصلحة. ولذلك إذا في نسمع في الانتخابات، إذا جاء مرشح ويريد أن يبشر الناس حتى ينتخبوه يقول سوف ننزل الفائدة أو نلغي الفائدة. لماذا؟ لأن تخفيض الفائدة أو إلغاء الفائدة هذا ينعش الاقتصاد. لماذا؟ لأن الفائدة إذا قلت أو ألغيت أصبحت الفرصة سانحة لجميع الناس أن يتاجروا، أن يستفيدوا، أن ينتفعوا. أما إذا كان الربا على أشده، استفاد بعض الناس ممن يسمون الآن بالهوامير، هم الذين يستفيدون فقط، والباقون يصيبهم الفقر المدقع، كما في عملية الأسهم. الأسهم قائمة على الربا، والله عز وجل يقول في القرآن يمحق الله الربا. وهذا هو الذي حصل لألوف مؤلفة من الناس شاركوا في هذه الأسهم، وكنا أنذرناهم وحذرناهم ونصحناهم وقلنا لهم اتقوا الله، لا تدخلوا في هذه المغامرات والمقامرات، فإنها من الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل، وأنها مصيدة، وأنها حيلة، وأنها شبكة نصبها بعض الهوامير يريدون أن يجمعوا الملايين المملينة على حسابكم. يا معاشر الضعفاء، احفظوا أموالكم، إياكم أن تساهموا في هذه الشركات وفي هذه البنوك والمصارف، فإنها قائمة على ما حرم الله. ومع ذلك ساهموا، ولما ساهموا ما الذي حصل؟ الذي حصل كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا. كثير من الناس أصابهم المحق، وسمعنا أن بعض الناس باع بيته، وبعضهم باع سيارته، وبعضهم بل بعضهم أخذ مهر بناته وأدخله في الأسهم وخسروا جميعا. ويا ليتهم خسروا أموالهم، بل خسروا أخلاقهم ودينهم أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن قال إن الربا فيه مصلحة؟ بل المفسدة كلها في الربا. كذلك أيضا الخمر والميسر، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا مثال على الشيء الذي فيه مفسدة وفيه مصلحة، وهذه القاعدة الثانية. لكن الذي نريد أن نقرره الآن أن دين الله عز وجل قائم على تحقيق المصالح وعلى جلبها، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا كانت المصلحة فثم دين الله، يعني موضع فيه مصلحة هناك دين الله، لأن دين الله يتبع المصالح ويدرأ المفاسد. فإن قال قائل، وهذه نقطة مهمة جدا في هذا المبحث، مسألة المصالح والمفاسد مسألة دقيقة حساسة يستغلها بعض الكفرة ويستغلها بعض المنافقين، ومن في قلبه مرض حتى تكون هذه المسألة يمر بها الباطل، تكون وسيلة وذريعة لإمرار الباطل. يا أخواننا، تقدير المصالح والمفاسد أولا يجب أن يكون الرجوع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. يعني ما يجوز أن نقول هذا مصلحة وهذا مفسدة هكذا من عقولنا وآرائنا، وإنما المرجع في تحديد المصلحة وفي تحديد المفسدة، المرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فما شهد له الكتاب والسنة بأنه مصلحة فهو مصلحة، وما شهد له الكتاب والسنة بأنه مفسدة فهو مفسدة. إذن المرجع في تحديد المصالح والمفاسد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يقرر المصلحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أو يقرر المفسدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، هم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم هم الذين يقدرون، وهم الذين يحددون المصلحة والمفسدة استنباطا وأخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا مهم جدا، لا يترك الأمر للصحفيين أو الإعلاميين أو المذيعين أو الكتاب المفكرين أو للساسة أصحاب السياسات أو لغيرهم أو المحامين مثلا. لا، الصحفيون والكتاب والمفكرون والإعلاميون والقصاص، هؤلاء كلهم ليسوا أهلا أن يتكلموا في هذا الموضوع الخطير. يأتيك صحفي يكتب مقالا في الصحيفة يدعو فيه إلى الاختلاط بين الجنسين، يدعو فيه للاختلاط، لماذا أيها الصحفي؟ قال هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة، لأنه هذا يعين على تطور البلد وعلى رقي البلاد، لأن المرأة تعمل. نصف المجتمع معطل، قاتلهم الله، من قال أنه معطل؟ نصف المجتمع النساء في نظرهم أنهم معطلون. كيف معطلون يا آدمي؟ أنت حيوان ناطق، آدم عند المناطق أنت حيوان ناطق، أنت يا مسكين لما ولدت جنينا وعمرك ساعة، من الذي تولاك؟ من الذي رباك؟ من الذي رعاك؟ من الذي نشأك؟ من الذي أرضعك؟ من الذي كان يغسل عنك الأذى؟ من الذي اعتنى بك ورباك وجعلك رجلا قبل أبيك؟ من؟ أمك. إذن هل هذه معطلة؟ هذه يا مسكين قامت بأعظم وظيفة ما يستطيعها الرجال، أليس كذلك؟ يعني أنت تقول نصف المجتمع معطل، لو كان النساء كما يزعم هؤلاء معطلات، هل نحن نخرج رجالا؟ من الذي يرعانا؟ من الذي يربينا؟ من الذي يرضعنا؟ من الذي يغذينا؟ من الذي يسهر علينا؟ سبحان الله العظيم، يا مسكين النساء يقمن في بيوتهن بأعظم وظيفة. ولو أننا أمر النسوة بأن يخرجن من بيوتهن لتعطل المجتمع كله. مو نصف المجتمع تعطل، المجتمع كله يتعطل، ولكنك حيوان ناطق ما تفهم، سبحان الله العظيم، مطموس على بصائره. أنت يا مسكين إذا رجعت إلى بيتك، تعال أنت تقول نصف المجتمع معطل، إذا رجعت إلى بيتك من يحضر لك أكلك وشربك؟ من يغسل لك ثيابك؟ من يرعى أبنائك؟ من يقوم بهذه الوظيفة التي تعجز عنها أنت أيها الحيوان الناطق؟ من يقوم بهذه الوظيفة؟ أليست هذه التي تزعم أنها معطلة؟ كيف معطلة يا مسكين وهي تقوم بوظيفة ما يقوم بها الجبال من الرجال؟ هل واحد منا يستطيع مثلا أن يرعى الطفل؟ طفلك إذا بكى نصف الليل هل أنت تقوم له؟ والله تستمر في شخيرك ونومك ما تفكر فيه. من الذي يقوم ويرعاه ويسهر عليه وينظر في أمره؟ من الذي يبكيه ويحاول أن يحضر له الدواء، يحاول أن يفعل كذا؟ المرأة. ولذلك قال بعض الناس من الأذكياء، قال المرأة طوارئ في بيتها 24 ساعة، هي في البيت طوارئ، في أي لحظة تقوم. انظر إلى العمل الجبار الذي تقوم به المرأة في بيتها، وهذا الحيوان الناطق يقول إنها معطلة. ليست معطلة والله، وإنما أنت معطل عن تفكيرك وعقلك، عقلك معطل. لو كان عندك عقل لعرفت ما هي الوظيفة العظيمة التي أناطها الله للمرأة في بيتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة كالوزير في البيت، مسؤولة عن الأولاد وعن غير الأولاد في البيت، شؤون البيت، فهي تقوم بأعظم وظيفة. ولذلك يا إخواننا، المرأة والله إذا خرجت من بيتها وتوظفت تحصل لها مفسدتان. يفسد عليها أولا شؤون البيت، ما تستطيع أن تدير البيت، مشغولة في خارج البيت. علاوة على ذلك المفسدة الثانية ما تتعرض له من المفاسد والأضرار والآثار من الوظيفة المختلطة. هل يمكن لامرأة عاملة تذهب وتعمل ربما طول النهار، هل يمكن أن تدير بيتها الإدارة المطلوبة؟ مستحيل. وحالات طلاق كثيرة تحصل بسبب هذا الشيء، الزوج يتدمر، المرأة ما في البيت، يرجع ما يجد امرأة في البيت، سبحان الله العظيم. والخادمة مهما كانت يا إخواننا ما يمكن أن تقوم بدور المرأة، دور الأم، دور الزوجة، سبحان الله العظيم. لذلك يعني نحن في المجتمع السعودي، نحن هنا عندنا ما في الحمد لله الاختلاط وخروج النساء بكثرة كما في بعض البلاد الأخرى، ولذلك نحن هنا مرتاحون. والله الرجال في السعودية في راحة تامة، لأن النسوة لازلن في البيوت، لازالت المرأة جنتها في بيتها. ولكن لو حصل، أو تأمل في غيرنا، كيف المرأة تخرج من الصباح الساعة 7 وترجع الساعة 4 أو 5؟ هل يكون الرجل مرتاحا؟ نعم، هو قد يغض الطرف وقد يتحمل هذه المرارة. من أجل ماذا؟ من أجل المرتب الذي تأتي به المرأة، فهو يتنازل عن راحته النفسية وعن طمأنته في بيته وعن سعادته في بيته مقابل ماذا؟ مقابل هذا الراتب الشيء الرخيص، الثمن الرخيص الذي تأتي به. ولكن يا إخواننا، أموال الدنيا والله ما تقوم براحتك النفسية وسعادتك وطمأنينتك واجتماعك بأهلك وأولادك في بيتك. ولو أن الناس عرفوا ذلك، لو أن الناس عرفوا ذلك لجالدون عليه بالسياط، والله المستعان. فأين يا مسكين ذاك صاحبنا الحيوان الناطق الذي يقول المرأة معطلة هنا في السعودية؟ من قال لك إنها معطلة؟ لا إله إلا الله. فتأملوا يا إخواننا، أقول بعض الناس كهذا الصحفي ينظرون إلى المصلحة التي أعظم مصلحة إلى أنها مفسدة كهذه المسألة. بل رأيت صحفيا يتكلم في مسألة أخرى أيضا، مسألة لأن النساء هم أصحاب شهوات، والله عز وجل يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، بعدما ذكر مقالا طويلا يدعو فيه الفتيات إلى الخروج إلى العمل، بل إنه يعني يستحسن أن تعمل الفتاة حتى ولو في حفر الكابل للهاتف. يعني تأتي الفتاة تلبس اللباس هذا الذي ما أدري ما يسمونه، الذي يكون السروال متصل فيه بالقميص، تلبسه وتذهب تحفر في بيت أبيها، معززة مكرمة مصونة كالجوهرة المكنونة، يريد هذا الغبي أن تخرج هذه الجوهرة لتحفر في الشوارع. حفر الله دماغك وأدخل فيه العلم النافع. سبحان الله العظيم، كيف هؤلاء الناس يفكرون؟ هذا الرجل بعدما ذكر هذا المقال الطويل ختمه بقوله: وقال ابن القيم ما شاء الله، وقال ابن القيم إذا كانت المصلحة فثم دين الله. دين الله مو في الحفر في الشوارع يا مسكين، دين الله في التوحيد، في العفاف، دين الله في الصلاة، في الزكاة، في الحج. ما هو تأتي الفتاة تحفر ويقول هناك دين الله؟ لا إله إلا الله. وقال ابن القيم، شو كيف يلبسونه على الناس؟ هذا كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شو فرعون الطاغية الذي قال لربكم الأعلى كذلك: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما هو سبيل الرشاد يا فرعون؟ أن تقتل موسى وأن تقتل المؤمنين الموحدين؟ تريد القضاء على دين الله؟ تريد التكبر على الله؟ هذا سبيل الرشاد. هذا مثال على أن الطغاة والمفسدين والمنافقين ينظرون إلى سبيل الغي والفساد على أنه سبيل الرشاد. فالمقصود يا إخواننا أن المصالح والمفاسد، أن المصالح والمفاسد لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن الذي يقدر ذلك ويحدده ويقرره من هم؟ أهل العلم الراسخون في العلم، نرجع إليهم، هم الذين يقدرون ويقررون. ما نرجع إلى رجل صحفي أو إعلامي أو إلى طبيب بيطري مثلا أو إلى رجل كاتب أو مفكر. ما ينفع إلا أن يكتب عن الشعر وعن الأدب وعن القصة والرواية. هؤلاء ليسوا بأهل يا أخواننا، هؤلاء ليسوا من أهل الذكر. فالله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما نرجع إلى أهل القصة والرواية والشعر والأدب، أو نرجع إلى أهل الصحافة والإعلام والإذاعة وهؤلاء. وجهل هؤلاء يا أخوان، هؤلاء يحسنون الشيء الذي تعلموا: الصحافة، الإعلام، الإذاعة، الكتابة، القصة، الرواية، هذا الشيء الذي تعلموه. أما العلم هذا شيء آخر. الكتاب والسنة هذه تترك لأهلها، تترك للعلماء الراسخين. وبالمناسبة فإني أنصح الجماعات الإسلامية والشباب الذين ينتمون إليها إلى أن يتقوا الله في مسألة المصالح والمفاسد. فإن هذه الجماعات ربما ارتكبت محظورا وفعلت محظورا بزعم أنه مصلحة وهو مفسدة. طيب من الذي قدر لهم أن هذا مصلحة؟ زعيم الجماعة أو قائد الجماعة. وزعيم الجماعة هذا أو هذا المنظر الذي نظر لهم ليس من العلماء، قد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا، قد يكون محاميا، قد يكون أستاذ في الرياضيات أو أستاذ في الجغرافيا أو أستاذا في التاريخ. المهم أنه ليس من العلماء، وهو الذي ينظر لهم ويقرر أن هذا مصلحة ويفعلونه ولو كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله درس القادم في مسألة المصالح والمفاسد، وهذا مبحث كما قدمت من الأهمية للمكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.